فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين فرضت عليه الصلاة يستقبل بيت المقدس، وذاك في أرجح الأقوال، ولحبه للكعبة قبلة أبيه إبراهيم كان إذا صلى جعلها بينه وبين البيت المقدس، حين يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصبح متوجها إلى بيت المقدس وهي القبلة التي أمر أن يتوجه إليها، وفي نفس الوقت متوجها إلى الكعبة. ذاك أرجح الأقوال، وإن كان هناك من يقول إنه كان متوجها إلى الكعبة ثم توجه إلى بيت المقدس حين هاجر إلى المدينة، ثم نسخ ذلك فتوجه إلى الكعبة، وكأن القبلة نسخت مرتين. توجه قبل بيت المقدس في مكة جاعلا الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وحين هاجر إلى المدينة كان يتوجه إلى بيت المقدس حيث قبلة يهود، فقبلة اليهود الصخرة، كما أن قبلة النصارى مشرق الشمس. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة متوجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ولكنه وهو يتوجه إلى بيت المقدس يشعر بالحنين إلى مكة، ويهفو قلبه إلى الكعبة إلى قبلة أبيه إبراهيم، ويمنعه كمال أدبه من أن يسأل الله ذلك، فكان يتوجه إلى بيت المقدس وفي نفس الوقت يتوجه بنظره إلى السماء منتظرا لنزول الوحي، آملا في استجابة الله تبارك وتعالى لأمنيته وأمله، ولكنه لم يسأل لكمال أدبه صلى الله عليه وسلم، وتركه ربنا تبارك وتعالى 16 شهرا يهفو قلبه للكعبة ويعلم بما يتمناه تعليما له وللأمة أن استجابة الله تبارك وتعالى لها أوان، وأن الأمور تجري بالقضاء وبالمقادير، ولكل أمر حكمة، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. ثم نزل الأمين، أمين السماء على أمين الأرض بإجابة رغبته، وبالأمس بالتولي إلى الكعبة. وطبعا هذا الأمر فيه دليل على أن القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ، ودليل على أن القرآن نزل منجما طبقا للأحوال وللظروف ولحكمة، أيضا فيه دليل على أن انتظار الفرج عبادة، وأنه مهما طال الوقت فلا بد من إجابة الله لأحبابه، وأن طول المدة أو تأخر الإجابة ما هو إلا امتحان للعبد، هل يفقد الأمل؟ هل يقل صبره؟ هل ييأس؟ أم يظل يقرع الباب ومن ذا ومن قر يوشك أن يفتح له. وهذه الحادثة لا يمكن أن تمر بسلام أو تمر دون تعليق. ونبينا صلى الله عليه وسلم محاط بالأعداء، كفار أهل الكتاب، المنافقون، مشركو مكة الذين يلتمسون له الأخطاء ويتلمسون له العيوب. من هنا نبه الله تبارك وتعالى نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم إلى ما سوف يحدث وإلى ما سوف يقال من قبل أن يحدث، حتى يوطنه ويؤهله لاحتمال الأذى. وهو من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي بما سوف يكون من هؤلاء الأعداء. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول، وإن كان بعض الناس قد قال إن الله تبارك وتعالى عبر بالمستقبل عن الماضي ليدلل على استمرار المقالة، وأنهم سوف يقولونها، قالوها ويقولونها وسوف يقولونها باستمرار. ذاك رأي، ولكن الأرجح أن الكلمة على ظاهرها سيقول بمعنى المستقبل في الاستقبال. سيقول السفهاء، جمع سفيه، والسفيه خفيف العقل، السفاهة الخفة، وثوب سفيه خفيف النسج غير متين. وخص الكلام بالناس، سيقول السفهاء من الناس، لأن في الجمادات وفي كل شيء سفاهة، فالثوب خفيف النسج سفيه، فتطلق كلمة سفيه على كل ما خف من الأشياء. فخص الناس لأن السفاهة لا تختص بالناس فقط، بل تختص بأشياء أخرى. سيقول السفهاء من الناس خفيف العقول، الذين استمهنوا أنفسهم واتبعوا التقليد واتبعوا هوى النفس. عقولهم خفيفة، نفوسهم تهوى النقد والاعتراض، ضعاف العقول خفاف الأحلام. سيقول السفهاء من الناس، وهم يهود، وهم المنافقون، وهم مشركو مكة. أما يهود فقالوا: كيف يأمر بأمر اليوم ثم يعود عنه غدا، وكيف يتولى عن قبلة إبراهيم وقد زعموا أن إبراهيم كان يهوديا وكان يتوجه إلى الصخر؟ وقالوا: حل إلى بلده وغدا يحل إلى دين آبائه ويعود إلى الشرك. وقال مشركو مكة: اليوم يعود إلى قبلتنا وغدا يعود إلى ديننا. وقال المنافقون وقالوا فيه: ما ولاهم عن قبلتهم، ما صرفهم، ولاهم صرفهم عن قبلتهم. والقبلة في الأصل الحالة التي يكون عليها الإنسان من الاستقبال، ثم أطلقت على الجهة التي يتوجه إليها الإنسان في الصلاة. ما صرفهم عن هذه الجهة التي كانوا عليها في سابق الأمر، وهي بيت المقدس. وتأتي الحجة من الله والرد يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يرد عليه بالحجة. قل لله المشرق والمغرب. ربنا تبارك وتعالى منزه الاختصاص عن الجهات، فليس لله جهة، لأن الجهات مخلوقة، والجهات وجدت من هيئة الإنسان. فأنت تقف على قدميك، ما فوق رأسك فوق، وما تحت قدمك تحت، وما هو عن يمينك يمين، وما هو عن شمالك شمال. وقد تختلف الجهات مع الناس، فما هو أمامي الآن هو خلفكم، وما خلفي أنا أمام لكم، وما هو عن يميني عن شمالكم، وما عن شمالي يمين لكم. إذن فالجهات مخلوقة، مخلوقة من هيئة الإنسان. ولو كان الإنسان خلق على هيئة الكرة أكان يكون هناك جهات لا فوق ولا تحت؟ بل حتى الناس على الكرة الأرضية ما هم في جهة القطب الشمالي، السماء فوقهم، ومن يعيش على القطب الجنوبي السماء فوقه أيضا، أم تحتهم فوقه. إذن فأين الفوق؟ أين الفوق؟ وأين التحت؟ إذا كان من يعيش هنا فوق الأرض في القطب الشمالي السماء فوقه، والسماء محيطة بالأرض، فأي مكان في الأرض يقف عليه الإنسان تصبح السماء فوقه. إذن فليس هناك فوق وليس هناك تحت، وهذه الجهات نسبية خلقت من هيئة الإنسان. والله تبارك وتعالى كان قبل الجهات، وكان قبل المكان والزمان، وهو الآن على ما عليه كان. إذن فهذه الجهات من خلقه في ملكه، لله المشرق والمغرب يملك، وليس لجهة ما فضل على جهة ما إلا بتفضيل الله لها. فليس للمشرق فضل على المغرب، بل المشرق لنا مغرب لغيرنا، ومغرب غيرنا مشرق لنا. فلله المشرق والمغرب، بل هو رب المشارق والمغارب. والعبرة بالأمر والثواب على الاستجابة للأمر. فإن ولاك جهة المشرق، المشرق بالنسبة لك، أو ولاك جهة المغرب، فهو يولي حيث شاء، ويأمر ما يشاء، ويحكم ما يريد. قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هو الهادي سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم. الصراط الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج له ولا اعوجاج فيه. إذن فقبلتنا هي الصراط المستقيم، لأنها اختيار الله عز وجل، وما تقتضيه حكمته، وما تتطلبه المصلحة. لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك أي وكما جعلنا القبلة الكعبة هي خير القبل أو خير القبلات، وكما هديناكم إلى الصراط المستقيم هديناكم إلى الإسلام كذلك جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا خيارا عدولا. والوسط في الأصل ما تساوى طرفاه، ووسط الشيء هو ما تستوي المسافة إليه من جميع الجهات. وإذا قلت صليت وسط الناس بسكون السين ظرف وسط الناس، وإن قلت جلست وسط الدار وسط اسم وسط الدار، وكل ما يصلح له بين فيه وسط تصلح، وما لا يصلح فيه بين لا يصلح فيه وسط، وإنما قد يصلح فيه وسط. فالوسط العدل، الوسط خير الأمور، خير الأمور أوسطها. والوسط بين الإفراط والتفريط، وجعلنا ربنا أمة وسطا خيارا عدولا، لا إفراط في ملتنا ولا تفريط كما حدث من يهود ومن نصارى. فأما يهود فقد قصروا في حق أنبيائهم فكذبوهم بل وقتلوهم منتهى التفريط، وأما نصارى فقد زعموا الألوهية لأنبيائهم منتهى الإفراط. أفرط النصارى وفرط اليهود، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يفرطوا ولم يفرطوا، فكانوا بحق أمة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، تعليل للوسطية التي جعلها الله في هذه الأمة، شهداء على الناس. فأمة محمد تشهد على الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته. ذاك هو التعليل للجعل، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، كيف نكون شهداء على الناس؟ وهل نحن شهود؟ نعم، بشرط العدلية، لأن الكلام عن الأمة والمنتسب للأمة على الحقيقة هو التابع لسنة نبيها، إذ نبي الأمة هو الشهيد عليها الرقيب والمهيمن عليها. من هنا إذا انتسبت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فانتسابك بالفعل وليس بالقول، ليس بالقول، فالدين قول وعمل. خيار الناس بعد الأنبياء أمة النبي صلى الله عليه وسلم العدول. كيف نشهد؟ نشهد في الدنيا ونشهد بعد الموت، بل ونشهد يوم القيامة. أما شهادة الأمة في الدنيا فتشهد الأصحاب على التابعين، ويشهد التابعون على تابعيهم، وكل أهل عصر يشهدون على أهل عصرهم وعلى من وراءهم، بل ويشهدون على من سبقهم. كيف ذلك؟ في يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه أصحابه ومنهم عمر، مرت جنازة فأزني عليها خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر رضي الله عنه فدا لك أبي وأمي يا رسول الله. مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقلت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقلت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، وكما قيل ألسنة الخلق سهام الحق. تلك شهادة، تلك شهادة في الدنيا. وأما الشهادة في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يدعو الأمم، تدعى كل أمة إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها، ويدعى نبيها ويسأل، فلنسألن الذين أرسلوا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام فيقول لبيك يا رب وسعديك، فيقول الله عز وجل هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي بلغت. فيسأل الأمة، أمة نوح، هل بلغكم نوح؟ فيقول الكفار الذين أغرقهم الله بالطوفان ما جاءنا من نذير. الكذب على الله في يوم القيامة، في يوم القيامة، نعم، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. نعم، يقول والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يسألهم ربنا، يسأل أمة نوح هل بلغكم نوح، فيفتروا الكذب، ما جاءنا من نذير. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح يا نوح من يشهد لك؟ فيقول يا رب يشهد لي محمد وأمته. فيؤتى بأمة محمد ويسألهم ربنا تبارك وتعالى هل بلغ نوح؟ فتقول الأمة نعم نشهد أنه قد بلغ. فتقول أمة نوح كيف يشهدون علينا ولم يدركونا؟ فيقول الله لأمة محمد كيف تشهدون عليهم ولم تدركوهم؟ فنقول بفضل الله، تقول أمة محمد يا ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا خبر أنبيائك، فنحن نشهد بما آمنا به إن نوح قد بلغ. فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام فيشهد لأمته بأنهم عدول وشهادتهم شهادة حق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يشهد علينا ويشهد لنا ويشهد بإيماننا ويشهد أننا قد صدقناه وأننا قد تبعناه، يشهد لنا بالعدلية ويشهد لنا بالوسطية، يشهد على أعمالنا صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فأمة محمد العدول الوسط، وكلمة وسط تصلح للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث، فأنت وسط والأمة وسط. الأمة الوسط العدول الخيار الشهود ليسوا بلعانين. فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم سبابا ولا سخابا في الأسواق. أمة محمد المقصودة في هذه الآية هم من ماتوا على الإسلام، هم من تبعوا نبي الإسلام قولا وفعلا وعملا وسلوكا، وليس بالطقوس أو رفع الرايات أو الشعارات، بل الإسلام خلق، الإسلام عمل، الإسلام سلوك، الإسلام دين ودنيا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتأتي العلة لتحويل الخدمة، يأتي التعليل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ها هي العلة لما وجهه إلى بيت المقدس ثم عاد ووجهه إلى الكعبة. اختبار وامتحان للناس، يظهر الطائع ويظهر العاصي. إذ الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله، والإخلاص سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله. حين يقول الله تبارك وتعالى ليعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم، ألم يكن يعلم؟ بل هو علام الغيوب، يعلم ما كان وما يكون، وكل المعلومات في علمه سواء، وعلمه سابق لوجود الأشياء، بل هو سبب في وجود الأشياء. فحين يقول لنعلم أي لنظهر، لأن الله تبارك وتعالى برحمته وعدله وفضله قضى أن يحاسب الناس بما ظهر من أعمالهم، ولا يحاسبهم بعلمه. إذ لو حاسب الناس بعلمه لخلق الخلق وخلق الجنة وخلق النار، وأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار. إذ يعلم من يكون على الإيمان ومن سيكون على الكفر. لكنه لو فعل ذلك وأدخل الناس وحاسبهم على أساس العلم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لكنه لم يحاسب الناس بعلمه، بل حاسبهم بعملهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحين يقول الله لنعلم أي لنظهر، فيظهر ما غاب عن الناس لكنه عن الله لم يغب، ليظهر. إذ الناس آمنوا وصلوا وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم لم يختبروا، لم يظهر مكنون العقيدة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن يفتنوا، لابد أن يمتحنوا حتى يظهر ما في قلوبهم، وتظهر نياتهم على صورة الأعمال، فيحاسبهم ربهم تبارك وتعالى على أعمالهم ونياتهم، ولا يحاسبهم بعلم. عدل من الله وفضل من الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول يؤمن ويطيع ويتوجه، ومن ينقلب على عقبيه. عقبه مثنى العقب، والعقب مؤخر القدم، وهي كناية عن الارتداد وعن الرجوع إلى الأمر الأول. كناية عن النقوص، نكص على عقبيه، ارتد في حافرته، كناية عن رجوع الإنسان عما هو عليه إلى ما كان عليه. وقد اتضح ذلك، فحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعد التحويل كانت الصلاة صلاة العصر، أول صلاة صلاها صلاة العصر. وفي بعض الكتب اختلافات، صلاة الفجر صلاة العصر وما إلى ذلك، والخلاف حسمه هين. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بالناس إلى الكعبة صلاة العصر، ما ورد عن مسجد القبلتين في بني سالم بجوار مسجد قباء، وما ورد عن قباء أنهم صلوا صلاة الفجر، خرج بعض الناس بعد ذلك من المسجد النبوي فذهبوا وأخبروا إخوانهم في مسجد قباء وكان ذاك في صلاة الفجر، فتحولوا إلى الكعبة في صلاة الفجر. انقلب أناس على عقبيهم، على أعقابهم، انقلبوا على أعقابهم ورفضوا ذلك، وقالوا كما أخبر ربنا عنهم سيقول السفهاء. وارتد أناس وثبت المؤمنون الذين هداهم الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هؤلاء هم الذين ثبت. وإن كانت التحويلة من بيت المقدس إلى الكعب، وإن كانت القبلة، وإن كانت لكبيرة شديدة صعبة أن يصلي إنسان 16 شهرا إلى اتجاه ثم ينخرج إلى اتجاه آخر، وهناك في المدينة بالذات القبلة القديمة تواجه القبلة الجديدة العكس، بمعنى أنه بعد أن كان يولي وجهه سطر بيت المقدس كانت الكعبة وراء ظهره، فحين تحولوا داروا دورة كاملة فأصبح وجههم إلى الكعبة وظهرهم إلى بيت المقدس في المدينة. أما في جهات أخرى فقد تقترب الجهتان ويصبح التحويل قليل، إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا. أما في المدينة بالذات ولو رأيتم، متعكم الله برؤية المدينة، لو رأيتم مسجد القبلتين لوجدتم القبلة هنا والقبلة الأخرى في مواجهتها. من هنا يقول الله عز وجل وإن كانت لكبيرة، موقف صعب، موقف شديد، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا، واللام يقال أنها بدلا من ما وإلا، ما كانت كبيرة إلا، لكنها إن المخففة من الثقيل. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هداهم الله لاتباع الرسول، هداهم الله للإيمان، هداهم الله للطاعة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حين حدث التحويل وأطاع الصحابة وأطاع الذين هداهم الله وتحولوا إلى الكعبة نشأ تساؤل بين المؤمنين، يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وقد صلوا إلى بيت المقدس؟ لأن التحويل والنفس معناه المفهوم أن القبلة أساسا هي الكعبة، أساس القبلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة، وأما الصلاة إلى بيت المقدس فلم تكن إلى قبلة، لم تكن إلى قبلة المسلمين، ولم تكن إلى قبلة إبراهيم، وإنما كانت امتحانا واختبارا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلبه على عقبيه. هكذا فهم الأمر. فكيف بمن مات ولم يصلي إلى القبلة الأصلية الأساسية وصلى إلى بيت المقدس؟ والإجابة إجابتان. أما الإجابة الأولى فجاءت في سياق الآية: لله المشرق والمغرب. لله المشرق والمغرب، يوليك جهة المشرق يوليك جهة المغرب، هو الذي يقبل العمل، هو الآمر وهو الناهي وهو المجازي. تلك الإجابة الأولى. أما الإجابة الثانية ففيها الرأفة والرحمة واللين والعطف والحنان على الأمة بقوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع عليكم الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس، أو يضيع عليكم ثواب هذه الصلاة. لم يصح ولا يكون ولا يحدث ولا يقضي به الله. ما كان الله ليضيع إيمانكم، يستحيل عليه ذلك أن يضيع إيمان الناس. وعبر عن الصلاة بالإيمان، وتأمل في الكلمة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف بمن مات منا قبل تحويل القبلة؟ فنزل جبريل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الجواب عن الصلاة، وعبر عن الصلاة بالإيمان، لأنها أولا نية وقول وعمل. الصلاة نية وقول وعمل، فتنوي الصلاة وفيها الأقوال والشهادة والفاتحة وما إلى ذلك، وفيها الأعمال بالقيام والركوع والسجود، فهي نية وقول وعمل، جمعت شرائط الإيمان. كما وأن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويأتي التأكيد: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. جميلة، حلوة، طعمها في القلب يثلج الصبر. اسمعوها وعوها وافهموها وتذوقوها: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، وصدق ربي حيث يقول: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الرؤوف، الرأفة، شدة الرحمة، الرأفة شدة الإشفاق. رأف به، أبعد عنه كل ما يؤذيه. الرأفة أن تبذل كل ما في وسعك كي لا يصاب من ترأف به أذى أو ضر. تلك هي الرأفة، الإشفاق، منع الأذى عن من ترأف به، منع الضر عن من ترأف به. الرأفة شدة الرحمة، والرحمة واسعة، والرأفة عامة، والرحمة خاصة. فالرأفة تعم الكل، المؤمن والكافر، والرحمة تخص المؤمن، يختص بها من يشاء. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ذاك هو الأصل. أيها الأخ المسلم، يقول الله تبارك وتعالى في حديث قدسي: رحمتي سبقت غضبي. ورحمة الله تبارك وتعالى صفة ذاتية أصلية أزلية، وأما الغضب فصفة عارضة، صفة عارضة. والأصل الرحمة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ادعوا. فإن كانت الآيات والتي تليت عليكم. أول في ترتيب المصحف، إلا أن الآيات التالية نزلت قبلها. يقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية نزلت قبل قوله عز وجل: سيقول السفهاء. طبعا فالأمر بتحويل القبلة نزل أولا، ثم نزل بعد ذلك الإخبار عما سوف يقولون. قد نرى، قد حرف له استخدامات، منها تأكيد الماضي إذا دخل على الفعل الماضي، ومنها تقريب الماضي، سمع سمع في الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآن، الماضي القريب، فهي تقرب الماضي. وأما إذا دخلت قد على الفعل المضارع فقد تفيد التقليل، كقولك قد يصدق الكذوب، قد يحدث، قد يسمع الله الشفتين. وقد تدخل أيضا على الفعل المضارع فتفيد التكثير، التكثير وليس التقليل، كما هو هنا. قد نرى، نرى فعل مضارع دخل عليها قد، دخل على الفعل قد، قد نرى يفيد ذاك أن الله تبارك وتعالى يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخبره، يخبره بأنه كان عالما به، رائيا لتحول وجهه في السماء. وعبر عن السماء لأن السماء كل ما يضاف إليها يعظم، فمنها ينزل المطر ومنها ينزل الوحي، وهي قبلة الدعاء، فاختصت السماء بالذكر لأنها معظم ما يضاف إليها. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي رأينا ذاك منك كثيرا، أي رأينا ذاك منك كثيرا كثيرا. إذن فلا يخفى على الله خافي. 16 شهرا يتمنى ويرجو ويهفو قلبه وينظر إلى السماء مترقبا للوحي، كل ذلك رآه ربنا تبارك وتعالى وعلمه، فجاء بهذا التعبير ليفيد أن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع ولا يغفل عن شيء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي رغبتك في التحول إلى الكعبة وانتظارك للصمد وأمنك في نزول الوحي. فلنولينك قبلة ترضاها، فلنصرفنك ولنوجهنك إلى قبلة ترضاها، تتمناها وتحبها وتشتهيها وتهواها، وقد صادف هواه صلى الله عليه وسلم شرع الله. وكثيرا ما سارع ربنا تبارك وتعالى في هوى الحبيب، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول له: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والكلمة تعطي منزلة لسيد الخلق لا يستشعرها إلا من أنار الله بصيرته. لم يقل فلنولينك قبلة حكمنا بها، أو قبلة ارتضيناها، أو قبلة هي الصحيحة، وإنما قال قبلة ترضاها أنت، ترضاها أنت، تحبها وتهواها. وكأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو مراد الله، وكأن هواه صادف قضاء الله. فلنولينك قبلة ترضاها. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منزلته فوق كل خيال. إيه وربي، إيه ورب، حارة البرية في وصفه، فثناه قد فاق كل خيال، وما بلغ مدحه مادح، ومهما قيل في مدحه، ومهما قيل في تعظيم شأنه أو رفعة قدره، ما بلغ مادح حقه أبدا أبدا. سيد الخلق، سيد الخلق، أي كل يرجوه، كل الأنبياء تطلب شفاعته، الكل يشهد له، السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، سمع الزمان بصدق كلامه مشحون. هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي فصر وجهك وعبر عن الكل بالجزء. وذاك من تعبيرات اللغة العربية ومن إعجازها وبلاغتها، أن يطلق الجزء ويراد به الكل. فولي وجهك أي ذاتك، لأنك إذا استقبلت القبلة لا تستقبل القبلة بوجهك فقط وجسمك في اتجاه آخر، وإنما أنت تتولى إلى القبلة بذاتك بجسمك، فعبر عن الجسم وعن الكل بالجزء. فولي وجهك شطرة، شطرة كلمة لها معنيان ولها وجوه. شطر الشيء نصف الشيء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. وشطر أيضا تعني جهة، تعني اتجاه، تعني إلى، وهي من الأرض داد، شطر إلى اتجه إليه، شطر عن اتجه بعيدا عنه. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر جهك المسجد الحرام. ويا لها من كلمة، ويا لها من رحمة، ويا لها من نعمة. القبلة ما هي؟ الكعبة. القبلة ما هي؟ الكعبة. فيقول فولي وجهك شطرة المسجد، ولم يقل الكعبة، لأننا هنا في مصر يستحيل علينا أن نتوجه إلى الكعبة، يستحيل يستحيل. فجاءت الرحمة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس في مشارق الأرض ومغاربها. فمن جلس في المسجد وجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، والنظر إلى الكعبة عبادة. ومن كان خارج المسجد في أطراف مكة توجه تلقاء المسجد، ومن كان خارج مكة في مشارق الأرض ومغاربها توجه جهة مكة الحرم. فمكة على خرائط الناس لا تساوي رأس دبوس، فلكي تتجه أنت هنا إلى عين الكعبة يستحيل، وربنا لا يكلف الناس فوق ما يطيقون. فمن رحمته يقول فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها فولوا وجوهكم شطرة. وتوجه الخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم. لما لم يقل ربنا تبارك وتعالى فولوا وجوهكم؟ والخطاب للنبي وللأمة، خاطبه هو أولا، أنت يا محمد ولي وجهك، ثم بعد ذلك عمم الخطاب للأمة، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيانا أن التوجيه إلى الكعبة من أجل عيونه، من أجل خاطره، إجابة لطلبه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام تعظيما له، رفعة لقبره، إجابة لطلبه. ثم عمم الحكم، وحيثما كنتم أيها الناس فولي وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب المعترضون منهم والسفهاء الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم ليعلمون أنه الحق من ربك. فعلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعوت في كتبهم بأنه يصلي إلى القبلتين، إلى القبلتين. يعلمون أنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه أن التوجه إلى الكعبة، يعلمون أنه القرآن، الإسلام. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك ومن ربهم، لأن ربنا هو ربهم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، من ربهم، لأن ربهم هو ربنا. وحين يقول من ربهم أي إن كنتم تؤمنون بالرب الذين تعتبرونه ربا لكم فأنتم تعلمون أن هذا الرب هو الآمر بهذا، هو المختص لنبيه بهذا الفضل. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تهديد شديد ووعيد. وقلنا إن هذه الآية في القرآن دائما وأبدا تجيء كتهديد ووعيد عقد معصية. فإن جاءت الآية خطابا للأمة فهو وعد، فهو وعد لها، فهي وعد ووعيد بحسب توجه الخطاب. وما الله بغافل عما تعملون قرئت بالتاء، ويصبح الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما الله بغافل عما تعملون فهي وعد، يجازيكم على أعمالكم وعلى طاعتكم وعلى اتباعكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة حفص والتي قرأت علينا اليوم، وما الله بغافل عما يعملون، عما يعمل أهل الكتاب، إذن فهي تهديد ووعيد. جاءت عقب مقالتهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. فقد استجاب الله تبارك وتعالى لرغبة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحوله إلى قبلة يهواها ويرضاها. فهل سكت الناس؟ كانت فتنة وكانت ابتلاء. فتحويل القبلة أول ما نسخ من أحكام الشريعة، فكان الأمر على الناس شديد. من الناس من ثبت، ومن ثبت ثبته الله، ومن الناس من زاغ وانحرف. لم يسكت يهود، بل قالوا لو نكست على قبلتنا لعرفنا أنك النبي الذي ننتظره ولتبعناك. وكأنه حين تحول عن قبلتهم إذن فهو ليس بالنبي المنتظر. حين قالوا ذلك وسمعه المسلمون، أي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على استقبال بيت المقدس، كان هناك الأمل في أن يسلم يهود المدينة، في أن يسلم يهود المدينة. فيقطع الله تبارك وتعالى أطماع المسلمين من ذلك، ويؤيس نبيه صلى الله عليه وسلم من إسلام هؤلاء المعاندين، ويسليه ويسري عنه، فيقول له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ويقطع أطماع اليهود في تحوله فيقول وما أنت بتابع قبلته. ثم يحكم عليهم وعلى النصارى بأنهم وإن كانوا سلالة نبي واحد فاليهود والنصارى من سلالة يعقوب، ومع ذلك اختلفوا وكفر بعضهم بعضا، فكيف يتبعون غيرهم؟ فيبين ذلك ويقول: وما بعضهم بتابع القبلة بعض. ثم يحرض على الثبات على الحق فيقول: ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. ايات شملت الكثير من المعاني والدلائل والبراهين. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه، ولئن، واللام الموطئه للقسم، وكان الله يقسم: والله لئن اعطيت هؤلاء المعاندين كل حجة وكل برهان وثقنا على يديك المعجزات والدلائل الباهرة ما تبعوا قبلتك. فهو تيئيس. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، والآية الدليل، الآية البرهان، والآية تطلق على معاني كثيرة ولها وجوه: الآية الطائفة من القرآن، والآية المعجزة، والآية الدليل، الآية البرهان، الآية الحج. لئن جئتهم بكل حجة وبكل دليل وبكل برهان ما تبعوا قبلتك. إذن فحين كفر اليهود لم يكفروا لشبهة أو لنقص حجة أو لانعدام دليل، وإنما كفروا عنادا وحسدا، ومهما جاءتهم الآيات لم يؤمنوا. وما أنت بتابع قبلتهم، وهذه الآية النفي فيها أبلغ من النفي في الآية السابقة: ما تبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم، الجملة جملة اسمية، والنفي بالجملة الاسمية أشد وآكد وأبلغ من النفي بالجملة الفعلية: ما تبعوا قبلتك، جملة فعلية. ما أنت بتابع قبلته، جملة اسمية أكد النفي فيها أيضا بالباء: بتابع قبلته. وما أنت بتابع قبلته، نفي مؤكد، تنئيس وقطع لأطماع اليهود في أنهم حاولوا إغراءه: لو صبرت، لو مكثت على قبلتنا لتبعناك. فيقطع أطماعهم وييئسهم من انحراف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وأن له أن ينحرف وهو لا يتكلم إلا بالوحي ولا يتصرف إلا بالوحي. وما أنت بتابع قبلته، وما بعضهم اليهود والنصارى بتابع قبلة بعض، شيء مؤكد. قبلة النصارى مشرق الشمس، وقبلة اليهود الصخرة. اليهود قالوا: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، فهم يكفرون بعضهم بعضا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وتأتي الآية وتختم بخطاب، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه مستبعد: ولئن اتبعت أهواءهم. هل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أهواءهم؟ هل يتبع الهوى؟ أمر مستبعد، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم. من هنا قال العلماء: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير، فرضا فرضا، لو حدث ذلك، فهو على سبيل الفرض والتقدير، لو حدث ذلك لأصبحت ظالما باتباعك الهوى. وجاء الكلام بهذا الأسلوب للتهييج والإثارة، لتهييج النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على الثبات على الحق، ولبيان أن اتباع الهوى من شأن الظلمة وليس من شأن الأنبياء. ذاك قول. وقول آخر قال فيه العلماء: إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، والمراد بالخطاب الأمة، وليس كل الأمة، بل المراد بالخطاب من يتبع الهوى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالخطاب له والمراد الأمة. ولئن اتبعت أهواءهم، والأهواء جمع هوى، والهوى ما تميل إليه النفس وتشتهيه، من بعد ما جاءك من العلم، العلم الوحي، العلم القرآن، العلم النبوة. من بعد ما جاءك النعيم إنك إذا في هذه الحالة لو حدث لو فرض إنك إذا لمن الظالمين.